إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قد وقفنا في اللقاء الماضي مع قول المصنف أو عند قول المصنف والناظم رحمه الله: وكن عالما أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبد. هو بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من الكلام عن أمور متعلقة بالنكاح والمعاشرة، ابتدأ الكلام هنا عما يتعلق بفرض العين وفرض الكفاية، فقال رحمه الله: وكن عالما، أي تعلم يا طالب العلم، وتعلم أيها المسلم أن الفروض تقسمت بعين كصوم مع صلاة تعبد، وفرض كفايات متى قام بعضهم به سقط التأثيم عن كل مفرد. أراد هنا أن يبين أن الفرض ينقسم إلى فرض عين وإلى فرض كفاية، وتقسيم الفروض إلى فروض أعيان وإلى فروض كفايات هذا بناء على النصوص التي تدل على هذا. وقبل أن نذكر ما ذكره من أمثلة رحمه الله، لا بد أن نعلم ما هو فرض العين. يقول أهل العلم: فرض العين هو ما لا يكفي فيه فعل البعض بل يتعين على الجميع، أما فروض الكفايات فإن النظر فيه إلى وجود الفعل لا إلى الفاعل، ومعنى ذلك أنه إذا فعله البعض سقط عن الباقين، هو فرض لكن إذا قام به البعض سقط هذا الفرض عن بقية الناس. فقال: وكن عالما أن الفروض تقسمت. الفروض يعني الواجبات، يعني بعض أهل العلم كالأحناف مثلا يفرقون بين الفرض والواجب، والصحيح أن الفرض هو الواجب. فقال: بعين كصوم مع صلاة تعبدي، معنى ذلك أن الصيام يجب على جميع الناس، وأن الصلاة أيضا تجب على جميع الناس، من كان بالغا عاقلا فهذا تجب عليه الصلاة، إلى غير ذلك من الشروط. ثم قال: وفرض كفايات متى قام بعضهم، يعني متى قام بعض الناس بذلك، سقط التأثيم عن كل مفرد، أي سقط الإثم، معنى ذلك أنه لا يؤثم بقية الناس. ثم شرع رحمه الله في بيان أنواع من فروض الكفايات. قبل هذا لا بد أن نعلم أن الفروض فروض أعيان وفروض كفايات، لكن فروض الكفايات هذه قد تنقلب إلى فروض أعيان لدلالات أخرى. ومثال ذلك كما ذكر أهل العلم: لو أن ولي الأمر كلف إنسانا بعينه في أمر هو من فروض الكفايات، صار في حق هذا المعين فرض عين، كان يوليه على إدارة مشاريع معينة، أو يوليه في منصب ديني ويأمره بذلك، فيكون في تلك الحال فرض عين عليه. أو أن ينحصر فرض الكفاية فيه، مثلا لا يكون هناك من يقوم بهذا العمل إلا فلان من الناس، فصار في هذه الحال فرض عين عليه. مثال ذلك مثلا: لو أن إنسانا في بلدة هو طبيب ولا يوجد غيره من الأطباء، ووجد المرض أو بعض المرضى جاءوا يريدون العلاج، صار في حقه فرض عين وليس فرض كفاية إذا لم يوجد غيره. وهكذا في بقية المسائل. كذلك أيضا من الأمور التي هي في فروض الكفايات، ولكنها إذا قد تفرض على إنسان بعينه فتصير من فروض الأعيان على أناس معينين، ما يتعلق بالنذر، فإن الإنسان النذر ليس فرض عين، لكن من ألزم نفسه بالنذر فيجب عليه أن يتم النذر وأن يوفي بالنذر. كذلك من المسائل التي ذكرها أهل العلم أن الإنسان إذا ابتدأ فرضا من فروض الكفايات فيجب عليه أن يتمه، يجب عليه أن يتم. هذه 4 أحوال: الحالة الأولى أن يكلف من ولي الأمر، الحالة الثانية أن لا يكون هناك من يقوم بفرض الكفاية غيره فيتعين عليه، الأمر الثالث أن يكون في أبواب النذر، والأمر الرابع كذلك أن يدخل في هذا الفرض في فرض الكفاية فيتعين عليه بعد ذلك الإتمام. إذن بدأ الناظم رحمه الله بذكر الأمثلة على مسألة فروض الكفايات، قال: كدفع أو كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مسرد. هنا ضرب مثال من ذلك دفع الضرر عن المسلمين. إذا رأى الإنسان أخاه المسلم وهو يتضرر، حين يجب عليه أن يبادر إلى دفع هذا الضرر عنه، سواء كان هذا الضرر عدوان أو كان غير عدوان، يعني كان يتضرر في حادث أو في غير ذلك، فيبادر بما يحقق المصلحة في ذلك ويدفع المفسدة. طيب، ما شرط ذلك؟ شرط ذلك أن يكون قادرا، فإن لم يكن قادرا فلا يجب عليه. طيب، ما معنى أنه فرض كفاية؟ معنى ذلك أنه إذا قام أحد المسلمين بمعاونة أخيه المسلم المتضرر سقط هذا الفرض عن بقية المسلمين، كان هذا المسلم قد قام بفرض الكفاية. والدليل على أن هذا فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يظلمه ولا يسلمه. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هذا أيضا فيه الأمر. قال: كإشباع ذي جوع فقير مسرد، كذلك إشباع الجائع. إذا علمت أن أخاك يعاني الجوع وأنه في فاقة شديدة فتبادر إلى إطعامه، تبادر إلى إطعامه. قال الله جل وعلا: وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. إذن المبادرة إلى إشباع الجائع وإلى إعطاء المحتاج إذا قام به البعض أيضا سقط عن الباقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الأمر فقال: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله إلى مسلم، ثم ذكر بعض الأعمال ثم قال: أو تطرد عنه جوعا، أو تطرد عنه جوعا. هذا أيضا من الأعمال الصالحة العظيمة. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. هذا فيه معاشر الأحبة فيه من الحرص على النظام التكافل الاجتماعي الذي دعا إليه الإسلام. ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع، لأن بعض الناس قاعدته التي يسير عليها في هذه الحياة الدنيا: نفسي نفسي، ولا يبالي أبدا بإخوانه ولا بجيرانه ولا بقرابته ولا ب... وهذا لا شك أنه أمر لا يليق بالمسلم، بل هو دليل على ضعف إيمانه، دليل على ضعف توكله على الله جل وعلا، دليل على بخله. فالله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى، وحث الله جل وعلا في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته على أمر الصدقة وعلى أمر تفقد الأقارب وتفقد الناس وعلى إغاثة الملهوف وعلى إكرام الجار وعلى حقوق الصاحب وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى غير ذلك من الحقوق التي ليس فيها مقايضة ومحاصصة بين الخلق، إنما هو من باب، قد يكون من باب الإحسان، لكن يكون في بعض الأحوال من فروض الكفايات، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. فقال: كدفع لضر المسلمين لقادر، كإشباع ذي جوع فقير مسرد. ثم قال: وستر لعريان عيادة مدنف وتغسيل ميت ثم دفن الملحد. ثم أيضا من فروض الكفايات قال ستر لعريان، ستر العريان لمن علم به وهو قادر على كسوته وقادر على إعطائه ما يغطي به عورته، هذا يكون واجبا كفائيا، واجبا كفائيا. وستر العورة تنبني عليها صحة بعض العبادات كالصلاة، فعلى هذا يجب على الإنسان أن يتفقد المحتاجين في ذلك، وأن يقوم، فإذا قام به هو سقط عن بقية المسلمين، وله الأجر في ذلك، له الأجر في ذلك. لا يقول المسلم لماذا أقوم أنا بفرض الكفاية، قلنا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، من أراد الأجر فليبادر. لا تفرح أن غيرك قد قام مقامك، بل بادر أنت إلى أن تقوم بهذا الفرض وبهذه الشعيرة وبهذه العبادة، سواء في أمر معونة المسلمين أو في ستر عوراتهم أو في دفع الظلم عنهم أو في غير ذلك. فيبادر الإنسان الذي يحرص على الحسنات وعلى جني الأجور، لابد أن يحرص على المبادرة في هذه الأعمال. ثم يقول الناظم رحمه الله: عيادة مدنف، يعني عيادة مريض شديد المرض، أنه كما جاء في الحديث خمس تجب للمسلم على أخيه المسلم، وذكر منها عيادة المريض، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر منها عيادة المريض. عيادة المريض، إذن يحرص المسلم على عيادة المريض حتى وإن قام غيره بهذه العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. هذا أجر عظيم، ويناله الذي يزور أخاه المسلم زيارة في الله تبارك وتعالى، لا يريد عرضا من الدنيا ولا ممدحة ولا ثناء ولا غير ذلك من الأمور. وإذا لم يستطع أن يزوره لمانع يمنعه، فيتصل عليه ويتفقد أحواله ويتفقد أهل بيته وينظر في حاجاتهم. هذا النظام وهذا الأمر هو الذي يدعو إليه الإسلام من التآلف والتعاون والتكافل العظيم الذي جاء به هذا الدين. ثم يقول الناظم: وتغسيل ميت، أو تغسيل ميت على التخفيف حتى يستقيم وزن البيت. تغسيل الميت فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة. وقد جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتغسيل الميت، كما جاء في حديث الذي وقصته الناقة، قال عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ثم أيضا أمر الدفن، قال: ثم دفن الملحد، قال: وتكفينه، ثم الصلاة عليه مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي. إذن أمر الدفن أيضا من فروض الكفايات، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. طيب، قد يقول قائل: إن لم يقم به أحد أبدا، ما أحد قام بالدفن، وهذا رجل مسلم، قلنا هنا يصير فرض عين على الجميع حتى يقوم به البعض، كما قال أهل العلم في فروض الكفايات. فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، لكن إن لم يقم بها أحد صارت فرض عين على الجميع حتى يقوم به البعض. ثم قال: وتكفينه، ثم الصلاة عليه مع، يعني صلاة الجنازة أيضا فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين، ليست هي من فروض الأعيان كالصلوات الخمس مثلا. قال: مع متابعة المحمول للقبر فاسعدي. طبعا هذه الأمور كلها فيها أجور، أجور عظيمة وردت في السنة، من التكفين ومن التغسيل ومن الدفن ومن الصلاة عليه ومن حمل الجنازة، هذا كله فيها أجور عظيمة. فلا ينبغي للإنسان أن يهون من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حينما قال: اذهبوا فادفنوا صاحبكم. فالدفن من فروض الكفايات بالإجماع، كما نقل ذلك النووي وابن حزم وغيرهم، هو من فروض الكفايات بالإجماع. ثم قال: ومنها صناعات أبيحت مهمة لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي. أيضا من فروض الكفايات الصناعات التي يحتاج إليها الناس ولا يستغنون عنها في معايشهم وفي حياتهم اليومية، مثال ذلك في الطب أو في أمر البناء والهندسة أو في قضية التجارة وبيع البضاعات أو غير ذلك، أو الحرف التي يحتاجها الناس في بيوتهم في مساكنهم. أيضا قال أهل العلم: هذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. فقال: ومنها صناعات أبيحت، لا بد أن تكون مباحة، أما الصناعات المحرمة فهذه لا تجوز، هذه تدخل في باب المحرم، كمن يصنع أدوات القمار أو من يصنع الخمور أو من يصنع الأمور والوسائل المحرمة أو غير ذلك، هذه كلها لا تجوز. أما الكلام هنا عن الصناعات التي أبيحت أباحها الشرع والتي فيها منافع للناس، فهذه من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. قال: لمصلحة تحتاجها الناس ترفدي، يعني تساعد، تعطى للناس حتى تقوم عليها أمور حياتهم. ثم قال بعد ذلك: وزرع وغرس حفر نهر وبئرها وتنظيمها، ثم البثوق فسددي، بناء لجسر ثم سور، ورمها وقنطرة يحتاجها ثم مسجدي. أيضا هذه أيضا من فروض الكفايات التي يذكرها الناظم رحمه الله. إذن الزرع يجب على المسلم أن يعتنوا بالزراعة، هذا على فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط عن الباقين. أيضا ما يتعلق بحفر النهر، إن هذا من الأجور العظيمة التي جاءت، أن الإنسان من الأمور التي تبقى له حتى بعد موته الذي يجري النهر يشق له طريقا. قال: وبئرها، أي حفر البئر، يرتوي الناس منها، لا بد للناس من مصادر الماء، والآن تقام دراسات عظيمة حول ما يتعلق بالأمن المائي والأمن الغذائي ونحو ذلك، هذه من الأمور المهمة التي جاء الشرع بتأكيدها، والآن العالم ربما يقوم على دراستها وعلى الحرص عليها، وقد جاءت بها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، من أمور الصناعات ومن أمور الزراعة ومن أمور التجارة وغير ذلك، جاءت مشروعيتها في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وتنظيمها ثم البثوق فسددي، يعني البثوق هي مجاري الماء، محل انبثاق الماء، خروجه وجريانه. فذكر هنا الزراعة وذكر حفر البئر وإجراء النهر، وهذه كلها فيها مصالح ولا شك أيضا فيها من الأجور. ثم قال: بناء لجسر، الجسر الذي يمشي الناس عليه، إما أن يكون فوق ماء وإما أن يكون فوق طريق مشاة، هذا أيضا فيه مصالح للناس من اختصار الطرق ومن قلة الحوادث ومن غير ذلك ومن إذهاب المشقة عن الناس، هذا أيضا يجب على المسلمين، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. والآن الحمد لله تقوم به الدول والحكومات بمثل هذه الأمور في غالب البلدان. قال: ثم سور ورمها، رمها يعني الترميم لها والإصلاح لها، أيضا هذا أمر واجب، لأن فيه إعانة للناس على أمر مصالحهم. قال: وقنطرة، وهي أيضا الجسر، يحتاجها ثم مسجدي، أيضا يجب بناء المساجد لأنها الأماكن التي تقام فيها الجماعات والجمع، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، هذا أجر عظيم، وينال الإنسان الأجر في بناء المساجد في كل من جاء يصلي فيه ويدعو فيه ويتعبد لله جل وعلا فيه، فيكون هو سببا في ذلك. إذن هذه أيضا من فروض الكفايات، لا يجب على كل مسلم أن يبني مسجدا، لكن من بنى مسجدا تاما كاملا أو ساعد في بنائه فله هذا الأجر العظيم. ثم يقول الناظم رحمه الله بعد أن ذكر أمر المسجد، قال: إمامتنا العظمى إقامة دعوة ودفع لشبهات المضل الملدد. طيب، هنا يتكلم عن أمر الإمامة العظمى وهي الحكم. يجب أن يكون هناك حاكم، ويجب على الناس أن ينصبونه للحكم، ومعنى ذلك أن يبايعه الناس، والمقصود بالناس هنا طبعا أعيان القوم من أهل الحل والعقد، من أهل العلم وأعيان البلد. هؤلاء يجب عليهم أن ينصبوا حاكما، لأن لا تستقيم أبدا أمور الدولة بغير حاكم، ولا تستقيم أمور الدولة بغير ولي أمر يقوم على أمر الرعية، ولا تستقيم أمور الدولة إذا كانت هناك فوضى. وقد قيل: حاكم غشوم خير من فتنة تدوم. ويقول الحسن البصري فيما روي عنه، قال: والله لا يستقيم الأمر أو الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا. فما يصلح الله جل وعلا بهم أعظم مما يفسدون. فأمر ولاة الأمر وما لهم من السمع والطاعة والتوقير والتعاون ونحو ذلك، هذا أمر مهم، وهذا أمر واجب، لم يخالف في ذلك إلا بعض فرق الخوارج كالنجدات وغيرها. وأما أهل السنة والجماعة فيرون وجوب تنصيب الحاكم، ووجوب ما يكون له من السمع والطاعة وحفظ المكانة والتوقير وحفظ الهيبة، والنصيحة بضوابطها الشرعية كما سيأتي معنا. إذن هذه من الأمور المهمة، وهذا الذي ينبغي أن يعلمه الناس، ولا سيما في أزمنتنا هذه التي كثر فيها دعاة الخروج ودعاة الثورات ودعاة الانقلابات ودعاة المظاهرات، الذين ما تركوا الناس يعيشون حياتهم بأمن واطمئنان، وسعوا في كثير من البلدان إلى إثارة الناس على حكامهم، فما أورثت هذه الإثارة إلا سفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب الأبرياء. فهذا كله مما ينبغي أن يعتني به المسلم، فهو من الواجبات، ولكن كما قلنا إن هذا الواجب هو على أهل الحل والعقد. فقال: إمامتنا العظمى، هذا فيما يتعلق بأمر ولاة الأمر. ثم قال: إقامة دعوة، الاهتمام بجانب الدعوة، وجانب الدعوة له جانب رئيسيان: جانب الدعوة لأمة الإجابة وهي أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأمة الدعوة ولغيرها من الأمم من غير أهل الإسلام الذين يدعون إلى الإسلام. ومنها ما هو أمر واجب، وهو ما يجب على العلماء من فروض الكفايات، فإن قام به بعض العلماء سقط عن الباقين. ومنها ما هو من المستحبات. قال: إقامة دعوة، وهذا الأمر من خصائص ما امتدح الله جل وعلا به هذه الأمة، أو ما خصها به: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا هذه الخيرية؟ بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا أمر عباده بذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ثم قال: ودفع لشبهات المضل الملدد، دفع لشبهات الخصم شديد الخصومة، اللدد في خصومته، سواء من أهل الفرق المنحرفة الضالة كالجهمية والمعتزلة ومن نحى نحوهم من أهل التعطيل وغيرهم، أو من أهل الحزبيات المعاصرة، فترد الشبهات التي يلبسون بها على الناس أمر دينهم،

والإفتاء. القضاء هو الحكم بين الناس، والإفتاء هو الإجابة على ما يستفتون به. والفرق بين ذلك أن القضاء ملزم للناس في الحكم، بينما الإفتاء غير ملزم، فقول المفتي غير ملزم لكن قول القاضي ملزم في ذلك. ثم قال: وتعليم الكتاب الممجد، أي تعليم الناس للقرآن، هذا أمر واجب، وهو على فروض الكفايات أن يتعلم الناس كتاب ربهم جل وعلا، ويتعلمون تفسيره ومعرفة معانيه. ثم قال: وتعليم ما قد سنه خير مرسل، وسائر علم في الشريعة مسعدي. تعليم ما قد سنه النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يجب أن يعلم الناس السنة، فإذا قام به البعض سقط عن الباقين. ثم قال: وسائر علم في الشريعة مسعدي، يعني يسعد الإنسان في الدنيا ويسعده في الآخرة، لأن علم الشريعة معاشر الأحبة هو أعظم العلوم وأفضل العلوم. وكل فضل في القرآن أو السنة وارد في العلم، فأول ما ينصب إليه علم الشريعة فهو حقيق به، وأما غيره من العلوم فيؤجر الإنسان بحسب نيته في علم الطب أو في علم الاجتماع أو في غير ذلك من العلوم التي يؤجر الإنسان فيها على إرادة نفعه للناس. ثم قال: حساب وتصريف ونحو قراءة ومع لغة مع علم طب بمبعد. معنى ذلك أن من العلوم الواجب التي يحتاجها الناس في أمر مصالحهم وفي أمر دينهم وفي أمر دنياهم من ذلك علم الحساب، وهو ما يتعلق بالعد وبالجمع وبغير ذلك مما يحتاجه أهل التجارة وكثير من أرباب الصناعات، فلا بد من تعليم الناس هذا الأمر، فإذا قام به البعض كان في ذلك كفاية. وتصريف، وهو علم الصرف، وهذا علم يتعلق بأبنية الكلمة، فيقال بناء هذه الكلمة على ثلاثي مجرد فعل أو فعل أو فعل أو على رباعي أو على غير ذلك، فهذا يتعلق بأبنية الكلمة وهو أمر لا بد منه. وكذلك ولذلك بعض أهل العلم يعني قال أن علم الصرف يدرس قبل علم النحو، لأنه يتعلق بأبنية الكلمة. ثم قال: ونحوي، يعني النحو، وهو ما يتعلق بإعراب أواخر الكلم، فعلم النحو علم مهم، ولا يمكن للإنسان أن يفهم نصوص الكتاب والسنة إذا كان بمنأى عن علم النحو، يميز فيه بين المرفوعات وبين المنصوبات وبين المخفوضات وبين المجزومات، يفرق به بين الفعل وبين الفاعل وبين المفعول به، وهكذا يدرس هذه الأبواب حتى يقيم لسانه على النطق الصحيح، وحتى يفهم كلام ربه جل وعلا ويفهم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعرف مواقع الألفاظ وما دلت عليه من المعاني، لأن الإعراب مبني على فهم المعنى، وقد يلتبس على من لم يقرأ في النحو شيء من التقديم والتأخير الذي يحصل في الجمل فيورث عنده معنى فاسدا، فلذلك لابد له من أن يتعلم هذا الفن. فإذا قام به وتعلمه بعض الناس لم يكن واجبا على الجميع، ولكن لا ينبغي للمسلم عموما أن يحرم نفسه من دراسة علوم اللغة على كل حال. علوم اللغة أربعة، وهي على الإجمال: علم الصرف وعلم النحو وعلم البلاغة وعلم مفردات اللغة، فهذه أو متون اللغة، فهذه العلوم ينبغي للمسلم على كل حال أن يحرص عليها. ثم قال: قراءة، أي كيف يتعلم القراءة ويتعلم كذلك الكتابة. قال: ومع لغة مع علم طب بمبعد، أي مع علم اللغة لابد أيضا أن يحرص على علم الطب، وقد قال الشافعي رحمه الله: لا أعلم بعد الحلال والحرام أم بل من الطب، علم عظيم يتعلق بمعالجة الأبدان، كما أن علم الشريعة يتعلق بأمر الأديان، ولذلك اعتنى به أهل العلم غاية الاعتناء وألفوا فيه المؤلفات، ألفوا في الطب النبوي الكتب وهم علماء الفقه وعلماء الحديث. ألف ابن القيم من ضمن كتابه زاد المعاد الطب النبوي، ألف السيوطي كذلك، ألف الأصبهاني وغيرهم من أهل العلم ألفوا فيما يتعلق بالطب النبوي، وذكروا من الأمراض وذكروا من العلاجات في ذلك. على كل حال، سواء ما كان ما يتعلق بالطب البديل، ما يسمى بالطب البديل، أو بالطب البشري الذي هو يعتمد على الأدوية وعلى غير ذلك المصنعة، فيجب على المسلمين على سبيل فرض الكفاية أن يتعلموا هذه العلوم التي فيها نفع. بعد أن انتهى الناظم رحمه الله من ذكر جملة من هذه المسائل، أوصى بعد ذلك القارئ فقال: عليك بتقوى الله في كل حالة تحز قصبات السبق في اليوم مع غدي. عليك في كل حال أن تتقي الله جل وعلا، فمن اتقى الله جل وعلا وقاه. التقوى عبادة الله على نور من الله، على علم وبصيرة، وأنت ترجو ثواب الله جل وعلا، وترك معصية الله على علم وبصيرة أيضا تخشى عقاب الله جل وعلا. قال: تحز قصبات السبق في اليوم معه، أي تكون من السابقين، سواء في هذه الدنيا بما تجده من السعادة في تقوى الله جل وعلا، أو في الآخرة يوم القيامة في دار المتقين. ثم قال: ونصح كتاب الله مع نصح أحمد نبيك خير المرسلين محمد، ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، فاقبل وصية مرشدي. ونصح جميع المسلمين أميرهم ومأمورهم، فاقبل وصية مرشدي. أشار الناظم رحمه الله هنا إلى حديث الدين النصيحة. قال الصحابة: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النصح لله جل وعلا بإقامة التوحيد، توحيد الله جل وعلا في أمر ربوبيته وفي أمر ألوهيته وفي أمر أسمائه وصفاته، اعتقاد أنه هو الخالق والمدبر المتصرف في الكون، وإفراده جل وعلا بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلا له جل وعلا، وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من دون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا غير ذلك من الضلالات والانحرافات. هذا واجب. كذلك من النصيحة لله جل وعلا امتثال أوامره واجتناب نواهيه والقيام بشرعه، والنصيحة لكتاب الله جل وعلا بتدبره وتلاوته. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. بالعمل به، بالاستشفاء به، بتلاوته وحفظه، كله من النصيحة لكتاب الله جل وعلا. أيضا من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم تصديقه عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، وامتثال ما به أمر، واجتناب ما عنه زجر، وأن لا نتعبد لله جل وعلا إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. كذلك اعتقاد أنه عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، هذا كله من النصيحة للنبي صلى الله عليه وسلم، وامتثال أوامره واجتناب نواهيه. يقول عليه الصلاة والسلام: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ثم كذلك أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين، لولاة الأمر، الدعاء لهم في السر وفي العلن، في أوقات الإجابة وفي مواضع الإجابة أو على المنابر، كل ذلك مما سار عليه سلف هذه الأمة، وكل ذلك من الحقوق التي لهم علينا. النصح لهم، وهذا النصح يكون بالسر، لا يكون بإظهار المعايب. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبدي علانية، وليأخذ بيده وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإن لم يقبل أدى الذي عليه. النصح علانية، هذه طريقة الخوارج. تتبع زلات ولاة الأمر، هذه طريقة الخوارج. الدعوة إلى الافتئات على ولاة الأمر ومخالفة النظم، هذه من أفعال الخوارج، ليست من طريقة أهل السنة أهل الحق والصواب. فلنتفطن لهذه الأمور. إذن من النصيحة لهم الدعاء لهم: خير أئمتكم الذين يصلون عليكم وتصلون عليكم وعليهم، وكذلك حفظ مكانتهم وتوقيرهم، التعاون معهم. النصيحة في السر لهم: جمع قلوب الناس عليهم، الصبر. هذا كله من حقوق ولاة الأمر. أيضا من حقوق بقية الناس النصح لهم. قال: ولأئمة المسلمين وعامتهم، عامة الناس. كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. لا بد أن تكون صادقا في محبتك لإخوانك المسلمين، ومن مقتضيات هذه المحبة النصح لهم، من مقتضيات هذه المحبة بيان الخطأ لهم، إرشادهم إلى ما فيه النفع لهم. وهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذن هذه الأمور كلها جاءت في قوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. النصيحة أمرها عظيم، وكأنها ركن الدين العظيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في أمر الحج، قال: الحج عرفة. إذن هذه الأمور دعا إليها الشرع في أمر النصيحة لله جل وعلا ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ثم يقول الناظم: وما زال فينا كل عصر أئمة يذبون عن دين الهدى بالمهند، فينفون تحريف الغواة وأظهروا الصحيح من المعلول في كل مشهد. ثم بين الناظم رحمه الله أن باب الاجتهاد لم يغلق، وأن الأئمة لا يزال فيهم من يقوم بدين الله جل وعلا، ومن يقوم على عباد الله جل وعلا بأمر الحجة. لم تخلو الأعصار من قائم لله جل وعلا بحجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فقال الناظم: فينفون تحريف الغواة وأظهروا الصحيح من المعلوم في كل مشهد. قد جاء في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، أهل العدل، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذا دور أهل العلم، أهل البصيرة، أهل العدالة. ليس الجاهل هذا دوره، ولا المتطفل على العلم، ولا الذي يقفز على سبيل العلماء. العلم بالتعلم كما جاء في الحديث، لا بد من أن يتعلم، لا بد أن يصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. الله عز وجل ذكر في هذه الآية أمورا، قال: وجعلنا منهم أئمة، جعلناهم أئمة يبين للناس وهم أهل الدعوة يهدون، وقال: بأمرنا، بشريعتنا، ليس بوفق عقولهم ولا آرائهم ولا أفهامهم المجردة، إنما وفق ما أمر الله جل وعلا به. قال: لما صبروا، أي ذلك كان بالصبر. ثم قال: فأربعة في أول الأمر عمدة، وأربعة في آخر الأمر قلدي. أربعة في أول الأمر، لعل الناظم رحمه الله هنا أراد الخلفاء الأربعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. فأول الأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سنة الخلفاء الأربعة، والخلفاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وما ورد عنهم فهو سنة خليفة الراشد يتبع ويفعل به ما لم يكن مخالفا لنص نبوي كان باجتهاد أحد الخلفاء مثلا. والأربعة الذين قال وأربعة في آخر الأمر قلدي، الأربعة هم الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ولكن هل يقلدهم؟ التقليد للعام، لأن العام فرضه التقليد، ولا بأس أن يقلدهم فيما أخذوا به بالدليل، فيكون هذا اتباع، يكون اتباع. أما التقليد المجرد فإن هذا لا يكون لإمام من الأئمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، مو الصحابة بل الخلفاء الأربعة. إذا كان عندنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء فإنه يقدم على أقوالهم. ولذلك لما جاء أناس إلى ابن عباس يقولون له سألنا أبا بكر وعمر عن كذا، فقال أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، تكاد تنزل علينا حجارة من السماء. إذن لا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. فإذا جاءنا العلم عن أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة أو من قول غيرهم ولم يخالف نصا نبويا، فالأخذ بأفهامهم أمر مضى عليه سلف هذه الأمة. أما إذا خالف هديا نبويا أو سنة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقدم، ولكن لا حرج في الدراسة، دراسة الفقه على هذه المذاهب بأخذ أصول هذه المذاهب حتى تضبط لك العلم، وتختار من صغار المتون قبل كبارها، وتتدرج في طلب العلم في ذلك. وقد اعتنى العلماء في المذاهب الأربعة غاية العناية في تعليم طلاب العلم على المتون الصغيرة قبل المتوسطة والكبيرة. فقال فأربعة في أول الأمر عمدة وأربعة في آخر الأمر قلدي، ثم قال فكل أتى في الدين أقصى اجتهاده، وأحمدهم في النقد مذهب أحمد. يعني كل هؤلاء الأئمة الأربعة اجتهدوا غاية الاجتهاد. ثم قال وأحمدهم في النقد مذهب أحمد. يرى الناظم رحمه الله أن أصول الإمام أحمد هي من أفضل الأصول، وليس في هذا تنقص للبقية، فإن لكل عالم من هؤلاء العلماء الأصول التي سار عليها والتي قيدها أصحابه من بعده. والإمام أحمد كان من أحرص الناس على اتباع الدليل، والشافعي ومالك وغيرهم في ذلك كانوا حريصين على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك إلا صاحب هذا القبر، وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال الإمام أحمد لا تقلدني ولا تقلد سفيان ولا كذا، وخذ من حيث أخذوا. هذا كلهم يدعون إلى عدم التقليد ومخالفة الحق. أما التقليد فإنه جائز في الجملة، كما أن الاجتهاد جائز في الجملة كما قرر أهل العلم، فيجوز للعام ومن احتاج إليه في مواطن أن يقلد، وهذا له ضوابط. ثم قال رحمه الله لفرط اتباع للنبي وصحبه، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي. يعني هذا امتدح الإمام أحمد. لماذا الإمام أحمد قدم في هذا؟ قال لأنه متبع للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة، فمن أجل ذا لم يستجب لمهددي، فمن أجل هذا صبر. قال يبين ما هو الأمر، قال دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسددي، أو رد خير مسددي. دعوه إلى الضلال، إلى القول بخلق القرآن، وهو ما كان عليه المعتزلة في ذلك الوقت من أحمد بن أبي دؤاد ومن أحمد بن أبي دؤاد ومن معه. وقد امتحن الإمام أحمد المحنة العظيمة، ومحنة خلق القرآن محنة عظيمة صبر فيها الإمام أحمد سنوات طوال، أكثر من 15 سنة وهو يصبر على السجن وعلى الجلد وعلى الإبعاد وعلى غير ذلك، وهدد بالقتل، وتعاقب عليه 3 من الخلفاء في هذه الفتنة العظيمة التي أنشأها أهل الضلال من المعتزلة، في عهد المأمون، ثم في عهد المعتصم، ثم في عهد الواثق، حتى كشف الله جل وعلا هذه الغمة في عهد المتوكل ونصر السنة. فقال دعوه إلى قول الضلال فلم يجب، ورد عليهم رد خير مسددي، ثم قال وجاد لنصر الحق بالنفس صابرا على الجلد والتهديد من كل معتدي، حصل له ما حصل من الأمور العظيمة. وفتنة خلق القرآن فيها من الدروس والعبر ما ينبغي أن تفرد بالمؤلفات، وقد أفردها بعضهم في ذلك، ففيها دروس عظيمة من الثبات على الحق ونصرة الحق والصبر عليه ورد الباطل والتمسك بكتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: فآب بحمد الله بالنصر والهدى وباء بخسران وذل مؤبد. رجع الإمام أحمد من هذه الفتنة بالنصر، وعاد الذين أحدثوا هذه البدعة بالضلال والانحراف، حتى قال علي بن المديني رحمه الله: إن الله حفظ الإسلام برجلين، بأبي بكر يوم الردة وبأحمد بن حنبل يوم المحنة. ثم يقول الناظم: وما زالت العقبى لكل من اتقى، كذلك وعد الله في الذكر لم جدي، يعني في القرآن، لأن الله جل وعلا قال: والعاقبة للمتقين. والله جل وعلا يا معاشر الأحبة ما كتب النصر فقط لرسوله وأنبيائه، لا، حتى لأتباعهم. قال جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. النصر من الله جل وعلا لأهل الحق من الأنبياء وأتباع الأنبياء، سواء كان هذا النصر بتمكينهم في الأرض أو كان ببيان الحق ونشره. والله جل وعلا قال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إذن هذا من وعد الله جل وعلا لأهل الإيمان. ثم قال: وإياك عن آراء كل مزخرف مقالته، فالسم في ضمنها الردي. إياك عن صاحب الرأي الذي يخالف نصوص القرآن والسنة، إياك أن تصغي له، إياك أن تسمع له فتضر دينك وتضر بإيمانك وتضر باتباعك لنبيك صلى الله عليه وسلم. يقول عمر رضي الله عنه وأرضاه: إياكم، تحذير، إياكم وأصحاب الرأي، فإنهم أعداء السنن، أعيتهم أن يعوها وتفلتت في منهم أن يروها. قال: فاستبقوها بالرأي. وكان يقول رضي الله عنه: اتقوا الرأي في دينكم، ابعدوا عن الرأي. الرأي هنا المقصود به المخالف، الهوى. أما الرأي الذي هو الاجتهاد فهذا أمر مطلوب، لكن يحذر هنا رضي الله عنه من الرأي المذموم الذي فيه مخالفة النصوص. يأتيك الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعمل به، وتقدم رأيك وتقدم فهمك على فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم قال الناظم: قال: فقد مات خير الناس والدين كامل غني عن التبيين من كل ملحد. الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين كامل، من جاء يريد أن يشرع لنا شيء فهذا استحسان في الدين، ومن استحسن فقد شرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب في ماذا يجتهد الإنسان؟ في ماذا يعمل؟ يعمل في السنن، وإياه والمحدثات والبدع. فما لم يكن في تلك الأيام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة دينا، فلن يكون في يومنا دينا. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. إذا أراد الإنسان أن يجتهد في أمر العبادة فيقتصر على السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إياه والمحدثات والبدع والضلالات التي أتى بها الخلف ولم يكن عليها سلف هذه الأمة. فإن عاقبة البدع عظيمة، ومن عاقبة البدع أن التوبة محجوبة عن أصحاب البدع. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فيقول الناظم: فقد مات خير الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، والدين كامل، الدين كامل ليس بناقص، غني عن التبين من كل ملحد. لا نحتاج إلى ملحد يأتي ويشرع في هذا الدين،